مركز الأثير للأعمال الفنية عمان الأردن يقدم يوم نجاحه. نجحنا نجحنا وذاكرنا وفلحنا. نجحنا نجحنا نجحنا وذاكرنا وفلحنا. نجحنا نجحنا وذاكرنا وفلحنا. كانت أيام تعبنا فيها من المذاكرة، وفي أيام قضينا فيها أحلى ذكرى. نجحنا نجحنا نجحنا وذاكرنا وفلحنا. نجحنا نجحنا وذاكرنا وفلحنا. يا سلام يا سلام لما الحياة تضحك لينا. يا سلام نور الإيمان يملى ليالينا. يا سلام ونحب الخير كده لبعضينا. يا سلام يا سلام لما الحياة تضحك لينا. يا سلام نور الإيمان يملى ليالينا. يا سلام ونحب الخير كده لبعضينا. هي دي فرحة الكبيرة. نجحنا نجحنا.